الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول العوارض الكسبية، وما زال الكلام أيضا متصلا حول عارض الجهل. وقلنا أن عارض الجهل من العوارض الكسبية، ووجه ذلك أن الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم أمرنا بالعلم، والأمر بالعلم معناه إزالة الجهل. فإذا قصر الإنسان في طلب العلم فقد سعى لإثبات الجهل عنده، وهذا وجه تسمية عارض الجهل من العوارض الكسبية. وقفنا عند قولنا قاعدة مهمة: كل علم أو معرفة أو يقين وصف به جنس من الكفار فيراد به علم الإدراك، وكل علم ذكر في القرآن والسنة مضافا إلى المؤمنين فهو علم القبول. نقول قبل ذلك: الهداية هدايتان، والسمع سمعان، والعقل عقلان. ووجه ذلك أن الله عز وجل أثبت الهداية ثم نفاه، فلابد أن يكون المثبت غير المنفي، وأثبت العقل ونفاه، فلابد أن يكون المثبت غير المنفي، وكذلك السمع. فمن أجل هذا قال العلماء: العقل عقلان، والهداية هدايتان، والإدراك إدركان، والسمع سمعان. فهنا بيقعد قاعدة، وهي كل علم أو معرفة أو يقين وصف به جنس من الكفار. طبعا جنس من الكفار يعني سواء بقى مجوس، رافضة، جهمية، يهود، نصارى، بغض النظر عن نوعيته. فيراد به علم الإدراك، أي إنه أدرك، وبإدراكه قامت عليه الحجة. وكل علم ذكر في القرآن والسنة مضافا إلى المؤمنين فهو علم القبول، أي أن الله عز وجل أسمعه ووفقه وثبته إلى قبول الحق. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كان لفظه واضحا لا يحتاج إلى تأويل، أي أنه إذا دخل الجنة لا يدخل وفي قلبه أثر ذنب من الذنوب التي سماها الشارع، وما زال الأثر إلا بسبب توبة، أو زال بحسنات ماحية، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، أو زال بالشفاعة إلى غير ذلك من المكفرات. اكتب في الهامش كده: ومكفرات الذنوب عشرة. ومكفرات الذنوب عشرة. أقولها ولا معروف؟ أول حاجة الاستغفار، التوبة، الحسنات الماحية، الحسنات الماحية، ابتلاءات الدنيا، سكرات الموت، عذاب القبر، عرصات يوم القيامة، دعاء المؤمنين، شفاعة الشافعين. كم واحدة كده؟ لا عد كويس. ماشي يا اخوانا. التوبة والاستغفار، بعدها ايه قلتنا؟ الحسنات الماحية، ابتلاءات الدنيا، سكرات الموت، عذاب القبر، عرصات يوم القيامة، دعاء المؤمنين، شفاعة الشافعين. كم واحدة؟ تسعة. ها؟ ما هي بقى شفاعة الشافعين يدخل فيها الثلاثة معايا يا اخوانا كده؟ ديت ايه؟ مكفرات الذنوب. طيب بعد ذلك صفة من يقيم الحجة، صفة من يقيم الحجة. قال: الواحد العالم العدل المعروف، ولا يلزم أن يكون ذا سلطان إلا إذا كان سيترتب على إقامة الحجة استفاء عقوبة في دار الإسلام. طيب، اترك هذه وسيأتي تفصيلها بعد قليل. صفة إقامة الحجة هي أن تبلغ المكلف على وجه يمكنه به فهمها، ولها شرطان: أن تصل الحجة إلى المخاطب بلغته، وإن احتاج إلى ترجمة قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. يبقى أن تصل الحجة إلى المخاطب بلغته، لأن الغرض منها أن يفهم الحجة. الأمر الثاني: أن تكون الحجة مفصلة مبينة، وهذا هو المراد بالبلاغ المبين. يقول ابن حزم: وصفة قيام الحجة هو أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها، فلا يكون عنده شيء يقاومها. معنى ذلك، خليكم معايا كده، وجدت رجلا على معصية أو على بدعة، فأردت أن تحتسب عليه وتقيم عليه الحد، فذكرته بالله وبالأدلة الشرعية، فبدأ يطرح عليك شبهات وأدلة على عكس ما تقول، ففي هذه الحالة الحجة ما قامت، إلا إذا طرح الشبهة، واخد بالك، وأنت رددت عليه ردا مقنعا لكل ذي بصيرة فأصر، ده معاند، معاند. مثال ذلك: احتج على جواز الاحتساب على ولاة الأمور وإظهار عوارهم بمطلق حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخره. فأنت قلت له أن الاحتساب على ولاة الأمور ينبغي أن يكون سرا والخلوة، فأتيت له بأدلة معينة كحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، وحديث عياض بن غن: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإلا فقد أدى الذي عليه، وحديث أسامة بن زيد في البخاري لما دخل وكلم عثمان بن عفان فطلب منه القوم أن يكلموه فقال: كلمته فيما بيني وبينه. صرت له هذه الأدلة وكلام العلماء والإجماعات، مع ذلك قال لك: لا، هو حديث أبي سعيد عمدة الباب. ده خلاص، ده رجل صاحب هواء، صاحب هوى، معايا يا اخوانا؟ فهذا نكف عن الكلام، وده معاند. طيب، بناء على ذلك أقيمت عليه الحجة؟ نعم، أقيمت عليه الحجة، لأن الشبهات التي طرحها لا تستقيم، فقد رد العلماء عليه تماما. كما يعني يصدع اليوم بكلام عجيب في الإذاعة الرسمية للقرآن الكريم، يتكلمون بالبدع الصريحة ويتكلمون ويخالفون الإجماعات، ويقولون: من الذي قال أن الصلاة في المساجد المقبورة محرمة؟ الجواب: الأئمة الأربعة. بس، واخد بالك؟ يبقى أصبح أنا لما بألق عليه الحجة وطرق ورد عليه شوية بفند له الشبهات بتاعته، واخد بالك؟ فلما أفند الشبهات وما اقتنع وظل، ده معاند يا اخوانا، وهذا متبع لهواه. طيب، بعض الأحوال التي لا يعذر فيها بالجهل. دعك من قصة زيد بن عمرو والحديث حذيفة سيأتي في حينه. بعض الأحوال التي لا يعذر فيها بالجهل: الحالة الأولى لا عذر بالجهل للمقيم في دار الإسلام، لأنها مظنة انتشار العلم. لا عذر بالجهل للمقيم في دار الإسلام لأنها مظنة انتشار العلم. الحالة الثانية لا عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة، وهو ما يشترك فيه الناس جمهورهم من العلم به في مكان معين في زمن معين. بص بقى للنقطة الأولى أخي الفاضل، لا عذر للجهل للمقيم في دار الإسلام لأنها مظنة انتشار العلم. المقيم في دار الإسلام زي مصر دار مسلمة عند أهل السنة، أما عند المكفرتية دار مختلطة، فمش هنتكلم معهم لأنهم أحقر وأذل من أن يرد عليه معي. خلينا في دار الإسلام اللي هي مصر دار الإسلام. قال لك لا عذر لمن كان مقيما في دار الإسلام لأنها انتبه مظنة انتشار العلم. يبقى العلماء لما قرروا المسألة ديت وقالوا لا عذر، بنوا الحكم على علة وهي إيه؟ مظنة انتشار العلم. فإذا نظرنا في بلاد المسلمين وفي مصرنا وغيرها من البقاع نجد أن هذه العلة مفقودة أو تكاد أن تكون مفقودة. أين العلم الذي ينشر؟ واضح ولا مش واضح؟ دعك من خطبة الجمعة، فهذه ليست في حسابات نشر العلم مطلقا أبدا. جمعة دي وعظ من كلمتين يرقق بعضنا قلوب بعض حتى نستقيم بقية الأسبوع على الطاعة، لكن بقى تأصيل العلم والدروس واخد بالك ده مش منشور. وإن أردت أن تعرف انزل في قرية من القرى تجد أن الجدول المعلق درس الراحة، واخد بالك أنت إزاي؟ درس كذا درس كذا درس كذا على مدار الأسبوع. طيب الشيخ يقول لك أنا بروح ما بلاقيش حد، اجلس ولو بقي معك رجل واحد، واحد مع واحد سيزداد الأمر. يبقى يا أخوان الذي نراه والعلم عند الله عز وجل بناء على هذه التقريرات لأهل العلم أن من كان مقيما في بلاد مصر وهي دار إسلام لا يعذر بجهله، لا يعذر لأن مظنة انتشار العلم غير موجودة. لحظة واحدة معايا مشايخ، مظنة انتشار العلم غير موجودة، ولكن ليس هذا على العموم. يعني مثلا في مناطق معينة فيها العلم منتشر وفيها الإخوة القائمين على الدعوة نشط وينشرون العلم، ففي هذه الحالة ممكن لا يعذر بالجهل. أيضا الأمر الثاني لا عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة، وهو ما يشترك فيه الناس جمهورهم من العلم به في مكان معين في زمان معين. المعلوم من الدين بالضرورة أي شيء لا يخفى على مسلم، شيء لا يخفى، فده بنسميه المعلوم من الدين بالضرورة. العلماء قرروا إيه؟ قالوا إن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة. طيب هل من ضابط بحيث نقدر نحكي بالمسألة شوية؟ أصل باختلاف الأزمنة يعني أقول لك مثلا ما كان معلوما من الدين بالضرورة في 1430 ما كان معلوما من الدين بالضرورة في 1420. لما جينا من سنة 1429 وكثفنا نشر العلم واتملت البلد بالعلم ده فأصبح معلومة ده، أما كان كده ما كانش في علم خالص، أصبح مسألة نشر العلم وعدمه فضفاضة تخضع لأهواء الناس وأرائهم. لذلك العلماء قالوا إيه، ودايما في إشكالية معينة بتعمل عندك شيء من الإزعاج، إيه هو؟ إننا بنتكلم عن الأحكام الشرعية وتطبيقات الحدود والكلام ده بنجد إن الواقع بعيد، فبيحصل هنا الصدام. زي إيه بالضبط؟ إحنا عاوزين نطبق مسألة المعلوم من الدين بالضرورة، فنقول مثال لتوضيح هذا الأمر، في بلد الحدود تقام والشريعة منصورة وراية أهل السنة خفاق، وقع مسلم في ذنب يستوجب الحد الشرعي، كويس، فالناس شهدوا وهو يمشي يتطرنح يمينا وشمالا وتقيأ، فعلموا أنه نشوان أي سكران، فقاموا على طول مسكينه ومودينه لعمدة البلد واخد بالك؟ العمدة صعد الموضوع وصل إلى السلطان، السلطان هنا القاضي، فجاء السلطان به وقال رأيناك تشرب الخمر، قال نعم، قال ولما؟ قال هي فيها حاجة؟ ده الواحد بيستريح شوية والجو كان برد، كان برد تلج، فأنا شفت دفتني شوية وقلت ساعتين هفوق وأشوف شغل. قال له الخمر حرام. قال أول مرة أسمع الكلام ده، إزاي؟ أنت منين؟ قال أنا من سندباست. خلاص اقعد بقى استنى كده. اتصل، ما هو البلد بقى ايه، الرايه مرفوعه، فاتصل السلطان او القاضي بمسؤول الدعوه في سندباست. مين؟ الشيخ فلان. نعم، الدعوه عندكم الحمد لله على خير والدروس قائمه وما فيش اشكالات خالص، ولا في منع ولا تفريق، اكمل وزي الفل. طيب حرمه شرب الخمر عندكم في منطقتكم معلومه من الدين بالضروره ولا خفيه؟ قال لا لا لا، ده احنا عملنا 20 أسبوع ثقافي وكل الدعاء أتوا بتحريم الخمر، ووزعنا منشورات وأضرار وكله. خلاص بدأ أصبح ماله ها معلومة الدين بالضرورة، يقام عليه الحد، انتبه، وإن كان صادقا. وضحت؟ واضح يا أخوانا مسألة معلومة الدين بالضرورة دي، لازم نفطر الآلة جيدا. واخد بالك؟ وأنا ذكرت لكم مرة قصة قبل ذلك، ذهبت إلى إحدى مدارس في بلاد الحجاز لأختبر الطلبة في حفظ القرآن، فكان الطلبة في مرحلة الابتدائية، فسألت أحدهم وكان في السنة الثالثة أو الخامسة على ما أذكر، فسألته وقلت له اسمعني من قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. فبدأ الولد يقرأ علي، وكان مدرسه الذي يحفظه من بلادنا بلديتنا، واخد بالك؟ فالوضع غلط، فقام الشيخ بقى بنفعله، قال له والنبي يا أخويا؟ قال له شركة يا أستاذ، واخد بالك؟ آه، فديت إيه؟ معلوم من الدرس، لأن الأصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد بن عبد تدرس من المرحلة الابتدائية حتى الجامعة، فأصبح عندهم حرمة الشرك معلومة من الدين بالضرورة، واخد بالك؟ وكما سمعنا من شيخنا المبارك العثيمين كان في المطاف في السعي بصور المرأة، فوجد رجلا مصريا يحلف بالنبي، فالشيخ طبعا شيخ فاحتسب عليه، قال له هذا لا يحل لك، وذكر له الأدلة. فالرجل أعجب بكلام الشيخ وبطلعته البهية، قال له والله يا عم الشيخ والنبي معنت هحلف بالنبي. أخذ بالك أنت؟ فده جاه معايا مشايخ. يبقى الشاهد، ودي تعرفها كويس، إن المعلوم من الدين بالضرورة ملوش قاعدة منضبطة نسير عليه، بحيث نقول إيه ترك الصلاة معلوم من الدين بالضرورة حرمته بل كفر. أقول لك من قال الكلام ده؟ من قال الكلام ده؟ قال ده كتاب بيدرس في الأشخاص وعلى الزراب وشواطئ الطرع، أن من ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار تحت دعوة مسمى الدعوة السلفية. فين بقى معلوم من الدين بالضرورة؟ ده خربوا البلاد والعباد وغيروا الأفكار ودعوا إلى الإرجاء. يبقى لابد أن يكون عندنا شيء من التؤدة وعدم التعدل. واضح يا إخوانا؟ طيب، بعض الأحوال التي يعذر فيها بالجهل. يبقى عرفت الحالتين الاثنين؟ ها، لا عذر للجهل للمقيم في دار الإسلام لأنها مظنة انتشار العلم. طب لو احنا تيقنا وغلب على الظن ان العلم مش منتشر، يبقى ما عادش ينفع بقى تقول طالما انت مقيم في دار الإسلام والبطاقة الرقم القومي بتقول انت مسلم وقاعد في البلد بقالك 50 سنة، ده ليس مسوغ ان نقول له لا تعذر بالجهل، لا، لان انتشار العلم ده احنا غلب على الظن انه غير منتشر. اضف الى ذلك ايضا قول أهل العلم لأنها مظنة انتشار العلم، المعني به العلم الصحيح، لا علم المبتدعة ولا علم أهل الأهواء، بل العلم الشرعي الصحيح، علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ طيب، بعض الأحوال التي يعذر فيها بالجهل. من أسلم في دار الحرب ولم يجد من يعلمه وعجز عن الوصول إليه كالنجاشي. من أسلم في دار الحرب، يعني واحد في مثلا في البرازيل أو في أستراليا، دخل سمع خطبة الواحد داعية فانبهر وأسلم، قال له أسلم، قال له أنت الشهادتين وخش خد لك دش وتعالى صلي معانا. ماشي. الرجل اللي سمع الخطبه ده سابه ورجع على بلده، فالرجل ما عادش يعرف الا ايه، الا ان هو يغتسل ويتوضا ويصلي بس، غير كده ما يعرفش حاجه خالص. طب يا اخوانا تعال، قال لك اطلع مثلا على بلاد الحجاز او اطلع بلاد كذا، اروح ازاي؟ ما اقدرش اخرج. يبقى هذا اسلم فين؟ ها، في دار الحرب. كويس يا اخوانا. ولم يجد من يعلمه وعجز عن الوصول اليه. ولكن مساله العجز هنا تطبق على الاعياد، يعني ليست على العموم. لا بنشوف. طب انت مثلا كنت يهودي او نصراني وعندك معلومات عن دينك ان فيه نبي اخر الزمان وانت مامور باتباعه، وعلمت، ما روحتش ليه؟ قال والله صلاة مش فاضي واعمالي ومش اعمالي. ففي الحاله دي بتبقى المساله مساله عينيه، هل يا ترى هو متمكن ولا لا، كما سياتي كلام شيخ الاسلام الان. الحاله الثانيه حديث العهد بالاسلام. حديث العهد ايه؟ بالاسلام. يعني لسه في قاعد في مقيم في بلد اسلاميه، ولكنه كان من عبده الشيطان، واخد بالك، واراد ان يقول له خلاص بقى كفايه بقى عربده وتعالى نفوق بقى ونرجع للاسلام. فاسلم وشهد شهاده الحق وتاب الى الله عز وجل واناب، ولكنه بعد ما حدث بيومين ثلاث وقع في محظور، واصلا ما تعلمش خالص. يبقى حديث عهد باسلام، وهنا ايه؟ حادثه ذات انواط. ذكرنا الحديث قبل ذلك مش كده؟ طيب الحاله الثالثه من نشأ ببادية أو مكان بعيد منقطعا عن الناس. ولكن هنا لابد أن نلاحظ ما الذي حمله على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال ومن سكن البادية دفى. ووقت عزلة الناس يا أخوانا، وأن يكون عنده غنم يعني يتبعها في في في أعالي الجبال، الوقت لسه ما وصلش، عشان تكونوا فاهمين يعني وقت العزلة، ومالوش دعوة بحد ويروح بقى يشوف نعجة ويطلع في الجبل في هناك في مطروح ولا في كده، الكلام ده لم يحدث إلى الآن. صح احنا في زمن فتنة وأمور مزرية للغاية، ولكن كل ان هو يصل إلى مرحلة العزلة لا. ولكن هذا نشأ ببادية أو مكان بعيد منقطع عن الناس، ما الذي حمله على ذلك؟ هو ولد في هذه البادية، واخد بالك، وعنده غنم لا يستطيع ان يتركها، وجهل شيئا من امور الشرع، يعذر بجهل. الحاله الرابعه من دخل على السلطان افتتن، ومن اتبع الصيد غفل، ومن سكن الباديه جفا. وسياتي في اللقاء القادم في شرح حديث ما ذئبان جائعا. ماشي يا مشايخ. في المسائل الخفية التي يخفى علمها على كثير من المسلمين يعذر بالجهل، زي اللي اتكلمنا النهاردة إثبات الحد لله عز وجل، دي مسألة مش سهلة، فممكن تخفى على كثير من الناس. ودي طبعا أيضا في كثير من مسائل الشريعة تخفى على كثير من الناس، يبقى مسألة خفية تحتاج إلى طول بحث وعمق، والرجل طبعا ما استطاع أن يصل، يبقى يعذر بالجهل. الحالة الخامسة نظرة العلم في مكان ما. نظرة العلم في مكان ما، نظرة العلم في مكان ما، دي بقى طبقا للواقع، واخد بالك. يعني عندنا مثلا بلد زي بلدنا فيها 14 مسجد تقريبا، لا يقام فيها درس الا الدرس بتاع يوم الجمعه، واخد بالك، بلد طويله خطبه الجمعه وطبعا وعظ، وطول الاسبوع ما فيش ولا درس الا درس الجمعه اللي بقوم انا يوم الجمعه، وبقيه المساجد تشكو الى الله عز وجل. وكذلك تجد مثلا في البلد الفلانية أقصى بلد من البلاد في المنطقة اللي حوالينا أن يكون فيها مسجد لإخواننا أهل السنة يقومون على إلقاء الدرس، أما بقية المساجد ما فيش، فإلى الله عز وجل المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. دي أخوانا حالات يعذر فيها بالجهل، وخد بالك هذه الحالات لا دخل لنا فيها، بمعنى إيه؟ إن وقعت ووجدنا الذي يجهل لزاما علينا أن نعذره، يعني مش على كيفك تقول لا وانا مالي ما نظرة العلم اللي داخلي، لا ده واقع فرض عليك. يبقى الحالة الأولى من أسلم في دار الحرب ولم يجد من يعلمه وعجز عن الوصول، حديث العهد بالإسلام، من نشأ ببادية أو مكان بعيد منقطعا عن الناس في المسائل الخفية التي يخفى علمها على كثير من المسلمين، نظرة العلم في مكان ما. بعد ذلك كلام شيخ الإسلام في المتمكن في طلب العلم. ركز بقى في الكلام اللي جاي ده، المتمكن في طلب العلم. احنا قلنا ايه خلاصة الكلام في العذر بالجهل؟ ان الجهل عذرا ان لم يكن من سعي المكلف ومن كسبه، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ يعني هو جاهل بس غصب عنه جاهل، سعى في الطلب ولكنه لم يتعلم، سعى في الطلب ولم يتمكن من الطلب لأمر خارج عن إرادته. يبقى لابد عاوزين نشوف بقى مسألة المتمكن في طلب العلم. انا اصلا مشكلة علي الامر ستة. طب الله يبارك لكم يا مشايخ، معلش احنا هنعمل ايه؟ محدش مختار قريب، المذكرة فيها خلل، المذكرة فيها خلل، وهي دي بتاعت مش كده؟ لحظة واحدة بس، يبقى التدبيس اصلا التدبيس ولا غلط؟ التدبيس خطأ يا اخواننا عندكم، ماشي التدبيس خطأ مظبوط كده؟ لا التدبيس التدبيس خطأ، اقطعوا بقى صفحة 11 واخر وشو ظهر ما ينفعش عند الإخوة كمان وشو عندكم مع الشيخ التدبيس غلط، عندكم انتوا التصوير غلط. ماشي يا ابراهيم انت وسمير حاضر، هعرفكم حاضر ماشي خلاص. طب طالع ولا تحت ولا تحت ولا فوق التلبس ولا فوق الله المستعان. معلش معلش خلاص ماشي، يبقى انا هبدا انا فين بقى دلوقتي؟ ضبط كامل حجه الرساله نمره 10 وهتيجي بعدها القصه دي في الصفحه عادي الترتيب ده مظبوط، هتيجي بقى القصه دي لو حضرتك انت خلصت دول هتخش على مش هتستنى ماشي. طيب نرجع، انتبهوا يا اخواننا الله يبارك فيكم، ده طبعا خطأ غير مقصود ورحمة الله واسعة، أخواتنا النساء ينتبهن لهذا الأمر. ضابط قيام الحدة الرسالية على المخاطب بها والمكلف والمكلف المخاطب بالحدة، فإن عذره ينقطع، مش برضو ملأته ولا لأ؟ طيب تاني صفحة 9، لا صفحة 9 تاني، صفة إقامة الحجة هي أن تبلغ المكلف على وجه يمكنه بها فهمها، ولها شرطان، أن تصل الحجة إلى المخاطب بلغته وإن احتاج إلى ترجمة، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أن تكون الحجة مفصلة مبينة، وهذا هو المراد بالبلاغ. قال ابن حزم وصفة قيام الحجة هي أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها، إلا أنا اتكلمت عن إيه؟ عن الشبهات. بعدها إيه بقى؟ ضابط قيام الحجة الرسالية على المخاطب بها والمكلف، ها؟ ضابط قيام الحجة الرسالية على المخاطب بها والمكلف، لقيتوها؟ عندكم؟ النساء فوق عشان ما يتلخبطوش. ضابط العنوان اهو، ضابط قيام الحجة الرسالية على المخاطب بها والمكلف، كل وصلته ماشي؟ صفحة 10 والمكلف المخاطب بالحجة فإن عذره انتبهوا ينقطع وتعتبر الحجة قائمة عليه بمجرد تمكنه من طلبها لا بحقيقة بلوغها إليه. ركزوا بقى. تاني، والمكلف المخاطب بالحجة عذره ينقطع وتعتبر الحجة قائمة عليه بمجرد تمكنه من طلبها لا بحقيقة بلوغها إليه. فاكرين عدم بلوغ الحجة الحكم والحقيقي؟ فاكرينها ولا نسيتوها؟ فاكرينها؟ طيب هنا احنا بنقول الراجل المكلف والمخاطب ده عذره ينقطع، اي لا يعذر بالجهل، بمجرد تمكنه من طلب الحجة، يعني تمكن من طلب العلم ولكنه ما طلب. طيب يعني ايه معنى تمكن ولم يطلب؟ وهل من فترة زمنية نعطيها اياه بحيث هو يتسنى له في طلب العلم؟ طب هو وهو بيطلب العلم، وهو بيطلب العلم، هو العلم كتير عمال يطلب يطلب يطلب، اثناء الطلب وقع في محظور شرعي يجهله. انتوا معايا؟ يعني هو بدأ يتعلم، قالك يا عم خلاص انا بلغت الحلم وعلموني بقى، فعمالين نعلم فيه، قلنا بدأنا في العقيدة وعمالين نبدأ له في العقيدة، الوضع عمال يشرب خمرة واحنا ما نعرفش، واخد بالك؟ او عمال يصاحب النسوان واحنا ما نعرفش، هو ما يعرفش ان هو غلط لان احنا بس بنعلمه. يبقى في الحاله ديت هو يا اخواننا تمكن من طلب العلم ويطلبه، ولكن اثناء الطلب وقع في محظور شرعي معذور فيه بجهل، لانه يستحيل عقلا ان يطلب المكلف العلم كله في وقت واحد. ممكن ولا لا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ يستحيل. عشان كده الدورات يقول لك الفقه في 3 ايام، العقيده في يومين اثنين، الكلام ده ما ينفعش ابدا، ده هيبقى فيه شيء من عدم اتقان العلم. ومش كده وبس، ده بيعطي للطالب كثيرا من العجب، وممكن يتعدل ويخطئ في فهم مساله من العزيز ان تصوبها له. طلب العلم يا اخوانا له اصول وبيحتاج الى وقت. طب والعمل؟ انا عاوز احصل، انا خايف لموت. قال ما تموت، مع السلامه، حسبك أنك على الطريق المستقيم. صح ولا لا؟ يعني هاد دلوقتي إحنا ما أحطنا بالعلوم شيء، نهار ما نقول إحنا خدنا، ممكن مثلا لا ما لقيش نسبة توفي، كله هي بالسالب. فهب إن الله عز وجل أتتنا منيتنا ونحن على هذه الحال، والله يا رب إعذارا إليك، نسعى في الطلب وكنا عندنا نية إن شاء صدقة نطلب، ولكن المنية أتتنا، خلاص انتهى الأمر على ذلك. يبقى مسألة التمكن من طلب العلم، يتمكن ديت حتى نحكمها، هو بدأ يطلب العلم وأثناء الطلب عمل وقع في محظور وهو يجهله، يعذر. واضحة يا اخوانا ديت؟ واضحة ولا مش واضحة؟ مشو. والمكلف المخاطب بالحجة فإن عذره ينقطع وتعتبر الحجة قائمة عليه بمجرد تمكنه من طلبها لا بحقيقة بلوغها إليه. كلمة بقى تمكنه من طلبها دي عاوزة شرح وتفصيل عشان نحط لها ضابط. ما هو ضابط التمكن؟ طب الأدلة على ذلك، جميع الأدلة التي تدل على وجوب العلم قبل القول والعمل، جميع الأدلة التي تدل على وجوب العلم قبل القول والعمل. طبعا بواب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، يبقى لازم أتعلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، إلى غير ذلك من من النصوص. طيب بعد ذلك صفة المتمكن من طلب العلم، ركزوا يا أخوانا في الكلام اللي جاي، صفة المتمكن من طلب العلم. والمتمكن له شرطان، من جهة المكلف سلامة الآلات التي يستطيع أن يصل بها إلى الخطاب ويفهمه، سلامة الآلات التي يستطيع أن يصل بها إلى الخطاب ويفهمه، وفهم الخطاب يشترط له سلامة العقل والسمع. واخد بالك سلامة العقل والسمع؟ يبقى سلامة الآلات التي يستطيع أن يصل بها إلى الخطاب ويفهمه. إيه معنى الخطاب هنا؟ اللي هو النص الشرعي، اللي هو العلم الشرعي، يصل إليه ويفهمه. طيب آلات الفهم السماع والعقل، ها؟ السمع والعقل، البصر لا. واخدين بالكم يا اخوانا، البصر لا مش شرط، لأن ممكن يكون عنده بصر ولا يستطيع القراءة والكتاب، يبقى السمع هو الأصل. طيب لو أن السمع عنده ولم يجد من يسمعه، ها؟ ليس متمكن من طلب العلم، واضح يا اخوانا ديت؟ طيب والوصول للخطاب يشترط له القدرة على الوصول إليه بالسفر وغيره، فإذا فقد السمع أو العقل أو عجز عن الوصول للخطاب فهو غير متمكن من العلم. أعيد تاني صفة المتمكن من طلب العلم له شرطان، من جهة المكلف اللي هو الشخص اللي عاوزينه يتعلم، سلامة الآلات التي يستطيع أن يصل بها إلى الخطاب ويفهمه. يصل إلى الخطاب أي إلى من يتكلم اللي هم العلماء، واخد بالك؟ ما قدرش يوصل، ليه؟ المسافة بعيدة ومعوش فلوس يركب مواصلات مثلا يعني. طيب ما قدرش يوصل، ليه؟ بيته لزق في الجامع ولكنه بيكسر، هذا عذر؟ ليس بعذر، إلا بقى إيه؟ لو هو جنب الجامع والدرس بيقام والناس اتصلوا به من كل حدا من وسط، اوعى تروح، دول مداخلة هيخربوا بيتك، هيخليك تكفر الدنيا بحالها. ما هو ده الشائع دلوقتي، والمنشورات بتوزع عن المداخل. احنا بنقول هو وليعلم الجميع، من وجد في نفسه أهلية للكلام أو نوعا من أنواع الذكورة فليأتي لنقاشنا. فأكثر من كده حاجة، اللي يلاقي نفسه عنده أهلية للكلام ويصف القوم المتمسكون بالكتاب والسنة بفهم السلف بأنهم مداخلة وفيه نفس ينبض ولسان ينطق وعقيرة ترفع ويرى أنه ذكرا فليأتي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لان فعلا الامور وصلت الى حد لا يحتمل. طيب يقول شرط التمكن ان يكون لا، والوصول الى الخطاب وفهم الخطاب يشترط سلامة العقل والسمع. طب والوصول للخطاب يشترط له القدرة على الوصول اليه بالسفر وغيره، فاذا فقد السمع او العقل أو عجز عن الوصول للخطاب فهو غير متمكن في من العلم. أسأل سؤال بسرعة كده، يبقى بناء على موضوع صفة المتمكن، الكلام ده قاعدة عامة ولا كل شخص بعينه؟ ها؟ أحسنتم، ركز شوية، كل شخص بعينه. يبقى شوف الشخص ده سمعك سليم، أيوة الحمد لله، وعقلك زي الفل، ماليش نظير، معك فلوس وتلف معايا، يبقى أنت متمكن. يبقى ما قدرش أعمم إيه أنا بقوله، أنا دي قواعد عامة، ولكن عند الإسقاط كل شخص بتختلف. واضح يا إخوانا؟ طيب من جهة العلم الشرعي بقى، من جهة العلم الشرعي شرط التمكن أن يكون هذا العلم متيسرا موجودا يمكن للمكلف الوصول إليه، وإذا لم يتحقق له التمكن فهذا ممن لم تصله الحجة الرسالية في الدنيا، وهو من الذين يمتحنون يوم القيامة. يبقى شرط التمكن أن يكون العلم إيه؟ متيسر. واخد بالك؟ متيسر. لذلك إحنا إيه؟ بنعيب كل العيب ونعتب كل العتب على من ينشئ معهدا دعويا ويشترط فيه شروطا غير شرعية. طب ما هي الشروط الشرعية؟ لا يتقدم إلينا إلا المسلمون بس وخلاص. بقى أقول له حافظ ربع القرآن، مش حافظ، يحفظ ما بيقدرش. طب يدفع 50 جنيه مش لاقيهم، ده الولية واخدها الفلوس أول بأول، واخد بالك انت ازاي؟ طيب لا ما ينفعش ابدا، واخد بالك، لان اصلا غرضي في معهد اعداد الدعاء او الدوره انشر العلم، اما مساله الشهاده والتزكيه مش سكتنا، دور بقى على حد تاني بيدي ورق ويختمه وروح عنده، واخد بالك، اما دي مش طريقتنا مطلقا ابدا، لان انا عاوز انشر العلم، لان احنا بننشر العلم ونتعلم ونعلم على قدر الاستطاعه نبتغي مرضات الله، ويوم القيامه مش هتقدم التزكيه من ضمن سجل الحسنات، ده هي اصلا هتضيع منك لانها احتمال تكون مزوره، واخد بالك، فما تشغلش بالك بالقضيه دي مطلقا ابدا. انتوا معايا يا اخوانا؟ الله يبارك فيكم، انتبهوا، لان بيعز عليا قوي ان يعلن دوره لقراءه كتاب كذا كذا واعطاء اجازات بعد القراءه، الكل يجري، واخد بالك، وشفت يا شيخ تزكيه، اقول له يا ابني التزكيه ديت بالظبط دكتور كشف عليك قال 100%، خرجت طبيت ساكت، جات لك سكته قلبيه وسكته دماغيه، هي نفس انا بعتبرها كده بالظبط، واخد بالك، تزكيه شهاده وقتيه فقط. انت جلست والشيخ اسمعك سنن ابي داود ماشي، وبعدين اثرت فيك؟ ابدا، ده مجرد سماع. طب ما كنت سمعها من اي حد. معايا يا اخوانا؟ الله يبارك لكم، خدوا بالكم وانتبهوا كويس، لا يكن كل همك مساله الاجازات والكلام ده، وهذا ليس تقليلا من شانها، ولكن لابد ان نتربى على معالي الامور. يقول من جهة العلم الشرعي شرط التمكن أن يكون هذا العلم متيسرا موجودا يمكن للمكلف الوصول إليه، وإذا لم يتحقق له التمكن فهذا ممن لم تصله الحدة الرسالية في الدنيا، وهو من الذين يمتحنون يوم القيامة، يبقى العلم مش موجود. وخد بالك ده في جزئية تانية، من الممكن أن يكون العلم الشرعي موجود ولكنه علم ملبس ومضلل، واخد بالك؟ العلم موجود والدروس منشورة ومعهد العالي لإعداد الدعاء بالسيد الأحمد البدوي، واخد بالك؟ المعهد العالي لإعداد الدعاء بدار فلان الصوفية، قال لا علم بس ضلال كل، يبقى في هذه الحالة العلم هذا إيه؟ غير ايه؟ غير موجود. وفي هذه الحاله المكلف ماله؟ معذور، بس يمتحن ايه؟ يوم القيامه، مع انه الات الادراك موجوده والتمكن للوصول للخطاب ايه؟ موجود، واخد بالك؟ ففي هذه الحاله ايه؟ يعذر. فضلت دي ديتين اتنين. بعد ذلك احوال المتمكن من طلب العلم. متمكن من طلب العلم يعني ايه؟ هو الذي تحقق له التمكن من طلب العلم لسلامة سمعه وعقله وقدرته على الوصول للعلم والعلم موجود. ركزوا في الكلام ده، صفة المتمكن في طلب العلم، واخد بالك؟ يعني ايه؟ عقله سليم وسمعه سليم وعنده عربية وفلوس، والعلماء كثر، أي أهل السنة كثرهم الله عز وجل. الرجل ده بقى أحواله إيه؟ نقف عندها ونكملها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، ونزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.